السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني إن ينتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سبق من الذنوب، فالإسلام يهدي ما كان قبله. وهذه أيضا فيها بشارة يعني لأهل الإيمان، يعني إذا كان الذين كفروا الله تعالى يعرض عليهم هذا العرض ويرحمهم هذه الرحمة ويقول لهم إذا انتهيتم سأغفر لكم، فأهل الإيمان من باب أولى لو انتهوا عن الذنوب ولو انتهوا من المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى سيكون أقرب إلى مغفرتهم وأرحم بهم من أهل الكفر. فالمؤمن الحقيقة يفرح بمثل هذه الآيات ويعرف فيها مدى رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه يخاطب هذا الخطاب الجميل اللطيف المتودد المتحبب الكفار، فكيف بخطابه سبحانه للمؤمنين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، ما يعني ما نفع فيهم الإسلام ولا أرادوا الإسلام، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وسنة الأولين في من صد عن سبيل الله واستمر في كفره وأن الله يعاجله بالعقوبة، فقد مضت سنة الأول. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي قاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم الكفار حتى لا يكون فتنة، والفتنة هنا في هذا السياق معناها الشرك، حتى لا تبقى ولا يبقى شرك ولا يبقى كفر ولا يبقى أحد يصد عن سبيل الله. فأعظم الفتنة يا أخواني هي الكفر والعياذ بالله، يفتن الإنسان عن دينه وعن دين الحق ويذهب إلى الكفر وعبادة الشيطان والعياذ بالله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني تكون الديانة والعبادة وكلها تكون لله وحده، ولا يكون هناك دين إلا دين الإسلام. فإن انتهوا يعني عن كفرهم فإن الله ما يعملون بصير، يعني فيغفر لهم ويرحمهم ويعينهم. وإن تولوا يعني انصرفوا عما أمر به ولم ينتهوا فاعلموا أن الله مولاكم، يعني فإن الله ناصركم ومؤيدكم، فيعني فاعملوا وأبشروا بنصرة الله وتأييد الله وحفظه لكم، نعم المولى ونعم النصير هو سبحانه وتعالى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآن هذا يا إخواني بدأت قسمة الغنائم، وهذا هو الجواب على أول ما جاء في سورة الأنفال، يعني قبل تقريبا 5 أوجه، عندما قال الله تعالى في مطلع هذه السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يسألونك عن الغنائم إيش حكمها؟ جاء حكمها بعد 5 أوجه ولم يجب عليها الله تعالى مباشرة. لماذا؟ لأن ما اختلفوا في غزوة بدر بعد الغنائم كيف يقتسمون بها وحصل في القلوب ما حصل، كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهم أن اختلاف قلوبهم أشد عنده سبحانه من اختلافه في الغنائم، موضع غنم بسيط. لذلك قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني حكمها لله والرسول، لكن أنتم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فالإصلاح ذات البين أعظم عند الله بكثير من قضية الغنيمة ومن يأخذها. بعد ما وجههم هذا التوجيه الجميل الرائع في إصلاح القلوب وجمعها، جاء الآن الحكم لما سألوا عنه اللي هو يسألونك عن الأنفال، السؤال عن الجواب الأول. أعلموا، قال: أعلموا أن ما غنمتم من شيء، أي شيء تغنمونه، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا قسمة الغنائم لما تقسم الغنائم عندنا نوعين، شيء اسمه الغنيمة وشيء يسمونه الأنفال وشيء يسمونه الفيء، يعني تقسيمات فقهية يطول ذكرها. لكن ملخص الأمر، إذا دخل المسلمون في معركة فغنموا بعد حرب، فإن الغنيمة هذه تقسم إلى 5 أخماس، 4 أخماس تقسم على المجاهدين، وخمس يرسل لبيت مال المسلمين. إذا دخلوا غنموا شيئا ولم يكن فيه معركة، جاءهم مثلا بعير ناد من الكفار، أو فتحوا بلدا بدون شيء، بدون عنوة، بدون قتال، فإن هذه المبالغ كلها تكون لبيت المال، يعني لا يكون فيها شيء. فإذا ذهبت لبيت المال تقسم إلى 5 أقسام أيضا مرة أخرى. الخمس الأول لله ورسوله، والمقصود به يعني من قام مقامهما في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الولاية، فيقسمها على مصالح المسلمين واحتياجات المسلمين. ولذي القربة، القربة هنا هم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم وبني المطلب. واليتامى من لا والد له وهو دون البلوغ، والمسكين الفقير، وابن السبيل المنقطع في الطريق. إذن هذه ما تقسم بها الغنائم، فتقسم على فقراء المسلمين كما تلاحظون. وابن السبيل، إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان هو يوم إيش؟ يوم الفرقان بدر، يوم بدر. سمي الفرقان لأنه يوم تاريخي بتاريخ الإسلام، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل. وبعد مناسبة ترى بعد بدر ظهر النفاق، ما كان يعرف النفاق قبل ذلك، لما رأوا قوة الإسلام برز المنافقون بعد هذه الحادثة. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة، وهم بالعدوة القصوى، يعني الجانب الأقصى مما يلي مكة، والركب أسفل منكم، العير التي كانوا يريدونها القافلة أسفل منكم، يعني بعيد عنكم تجاوزتكم، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني اللي خرجوا لبدر خرجوا لقافلة، ما خرجوا لقتال جيش من المشركين، والمشركون أيضا ما كانوا يريدون قتال المسلمين، لكن الله تعالى هو الذي وعد بينهم، والله قدر هذا ليعلي كلمته وينصر دينه. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يعني أهل حياة القلوب يحيون، وأهل موت القلوب يهلكون في مثل هذه المعركة العظيمة الفاصلة. وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم نام في المنام، نام وراء في المنام أنه سيقاتل عدوا قليلا، وأخبر المؤمنين بذلك فاستبشروا وفرحوا. وكان تعبير الرؤيا أنهم قليل عند الله سبحانه وتعالى، وقليل في أثرهم وقوتهم، ولكنهم كثير في العدد، هم 1000، يعني 3 أضعاف المسلمين. لكن أراد الله تعالى أن يخبره أن ما تراه هؤلاء من 1000 لا شيء لا أثر له. يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. لما التقى الجمعان قللهم الله في أعينهم، قلل المسلمين في أعين الكفار، وقلل الكفار في أعين المسلمين، حتى يتشجع المسلمون في القتال، وحتى الكفار لا ينسحبون. حتى الكفار قالوا لما رأوا المسلمين قالوا خذوهم أخذ اليد، يعني من قلتهم قالوا هذا عدد بسيط جدا، خذوهم خلنا نمسكهم مسكة. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ففعلا بدأت المعركة، ثم سبحان الله قلب الله يعني الانتصار، أو المعركة الانتصار ساحق للمسلمين، وأيدهم بجنود من عنده من ملائكته. يقول المؤلف من فوائد الآيات: دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار عنادهم. من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عدوا له فلا عز له. أشهد له. الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد، فليس لأحد شأن في ذلك. من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر، والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله. قضاء الله نافذ وحكمته بالغة، وهي الخير لعباد الله والأمة كلها. نقف هنا إن شاء الله، نكون الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على فهم كتابه والعمل به.